بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 41، والحديث عن معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو حديث يتصل أساسا بقضية الإيمان وأركانه. من أركان الإيمان أن نؤمن بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقاعدة الصلة بالرسل عليهم الصلاة والسلام التصديق. ومن هنا كلما ازداد التصديق ازدادت الصلة وتعمقت وتجذرت واتسعت وكانت أكثر شمولا. ومن هنا جاءت منزلة الصديق رضي الله تبارك وتعالى. والتصديق هنا إنما هو ثمرة لمعطيات. من هذه المعطيات التعرف إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما نضحت به شخصيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالتعرف إلى صفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم توقفنا على صدق ما جاء به من الله تبارك وتعالى. التعرف إلى الرسالة التي جاء بها من الله عز وجل ومضامينها إنما يؤصل صلة التصديق به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الوقوف على ما أيده الله عز وجل به من المعجزات سواء كانت قولية أو فعلية، ويتسنم هذه المعجزات يقع تاجا على رؤوسها كلها كتاب الله عز وجل، ونحن سنعرض شيئا من ملامح عظمة كتاب الله تبارك وتعالى. هذا إنما يوقفنا كذلك على صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما جاءنا به من الله تبارك وتعالى. من هنا نجد أنفسنا أمام قضية المعجزات على أنها من الأدلة التي أقامها الله عز وجل تصديقا لمن يرسله رسولا إلى قوم من الأقوام. كثرت معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من حيث إنه قد أرسل للناس عامة، بل للجن مع الإنس. ورسالته إنما هي رسالة عامة شاملة ناسخة غير منسوخة باقية ما بقيت الأرض. ومن هنا أيد الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنواع من المعجزات كي لا تبقى شبهة لمشتبه في موقفه من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بين أيدينا بعض الأحاديث التي كشف الرسول عليه الصلاة والسلام بما علمه الله عز وجل عن بعض ما سيكون في المستقبل، وهذا يذكرنا بالقواعد الرئيسة، وهي هناك غيب مكاني وغيب زماني. فيما يتعلق بالغيب الزماني يمكن أن نمثل له بما سيكون في الغد، فنحن لا ندري ما الذي سيكون في الغد باعتبار أن الغد لما يولد، وهذا لعله أعمق في قضية الغيب مما لو حدثتك عن أمر قد فاتنا ووقع في اليوم الماضي. حينما نقول نتحدث عن المستقبل سيكون الحديث أقوى تأثيرا وأعمق، وأنت لا تتململ أمام ما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث تتناول المغيبات المستقبلية. هناك غيب مكاني. الغيب المكاني هو المكان الذي ينأى عن قدرة حواسك. إذا منأى المكان عن دائرة اتصال حواسك بما فيه نقول قد غاب عنك ما وقع في هذا المكان. فلنفترض أن حدثا يقع الآن في الشارقة، فإن حواسنا لا صلة لها لذلك الحدث صلة مباشرة، يمكن أن ينقل لنا الخبر، ومن هنا نتصل بالحدث عبر السمع، عبر البصر يمكن أن يوصل لنا على الهواء مباشرة، فنتصل بالحدث عبر البصر. إذن دائرة المكان الذي لا يمكن أن نطلق عليه أن ما يقع فيه غيب بالنسبة لك هي الدائرة التي حواسك لها خاصة على أن تغطيها، سواء ما يتعلق بالشم، ما يتعلق بالذوق، ما يتعلق بالبصر، ما يتعلق باللمس، ما يتعلق بالسمع. فحينما يأتي من يخبرنا وهو في مكان عما يقع في مكان آخر دون أن تكون له صلة مباشرة عبر الحواس بهذا المكان، دل هذا على أنه لا بد من أن يكون قد تلقى ما يخبر به عمن أحاط بالمكان المغيب. الحديث هنا وقت الأحاديث تتناول عما سيقع في المستقبل. من يحيط بالمستقبل علما؟ لا يحيط بالمستقبل علما إلا الله تبارك وتعالى. وعلى هذا حينما يأتينا عنه صلى الله عليه وسلم حديث يخبرنا عما سيقع بعد سنة، ما أقول بعد ساعة، حتى لو بعد ساعة أو بعد سنتين أو عبر القرون أو عبر مئات السنين، دل هذا دلالة قاطعة على أنه لا يمكن لهذا الإنسان الذي جاءنا الخبر عنه بحدث ما سيقع في زمان مستقبل لا بد من أن نقطع أن له صلة بمن أحاط بالحدث قبل أن تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. نربط هذا بالدعوة. ألم يبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه رسول من الله؟ حيث بين أنه رسول من الله يأتي الخبر الذي يفوه به عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالمستقبل ومما لا يمكن لإنسان عادي دون صلة بالله عز وجل أن يحيط به أو أن يخبر عنه، دل هذا على أن هذا ينزل منزلة معجزة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبقى مسألة لعلها سنعرض إلى بعض تفاصيلها في ما نحن بصدده، وهي الأخبار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمستقبل جاءت متناثرة تغطي الأزمنة المستقبلة، وكأنما يجيء ذلك أغذية مستمرة للأجيال اللاحقة، حيث إن الأحداث إنما تقع تبعا كما هي سنة الله عز وجل في إيجاد الموجودات. ومن هنا حينما يأتينا خبر عنه صلى الله عليه وسلم ونحن في القرن الحادي والعشرين، ثم نرى بأمي أعيننا المضامين ونستوثق من أن هذا الخبر إنما قاله عليه الصلاة بناء على ما تناولت الكتب التي تناولت أحاديثه عليه الصلاة والسلام، نقف أمام معجزة آنية، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرينا هذه المعجزة عبر ما فاه به من مئات السنين ليبين أنه رسول الله. فكل خبر يقع فيشهده الجيل الذي يقع الخبر في دائرة زمانه أو عصره إنما يقول لهذا الجيل صدق رسول الله فيما بلغ عن الله تبارك وتعالى. يتصل بهذا مسألة لعلها من المسائل التي تطرح في السلوك. فكل الأخبار التي تناولت المستقبليات، إذا صح أن نقول مستقبليات، كلها ينبغي أن نقف منها موقفا واحدا. قال الموقف الواحد من كل الأخبار المستقبلية إنما يرجع على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على قلوبنا تصديقا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا متفق عليه. يعني كل الأخبار إنما تسجل في صحيفة معجزاته عليه أفضل الصلاة والتمدثين، ومن هنا تتمكن قاعدة التوضيح، تتعمق الصلة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن المضامين تختلف، هناك مضامين إيجابية وهناك مضامين سلبية. حينما ينزل عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين تصديقا لما جاءت به الآيات والأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، هذا حدث مستقبلي أخبرت عنه الآيات والأحاديث الشريفة، ينبغي أن نقف منه الموقف الإيجابي. نحن سنكون من جند المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. حينما يظهر الدجال لابد لنا من أن نقف منه الموقف الملائم، الموقف الذي يصوغه الإيمان، وهو أن نقف في وجه الدجال كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك الشاب الذي يتصدى للدجال ويفعل الدجال به ما يفعل، حتى إذا ما قتله فشطره شطرين، ثم جاز من بين شطريه والتفت إليه فقال قم فيقوم، يقول له ألا تؤمن بي بعد هذا؟ أنا أمتك وحيتك. قال ما زدت بك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا تحليل ذلك وتعليل ذلك في مجالس سابقة، إذا وجدنا فرصة وربما سنجدها سوف نتناول هذا الموقف الذي يقول فيه ذلك الشاب ما زدت فيك إلا بصيرة، تناولا إن شاء الله تبارك وتعالى يريح الصدور. إذن حينما يخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر سلبي يدخل على هذه الأمة لونا من ألوان التغيير إلى الأسفل إلى الأدنى، لونا من ألوان الانفكاك عن الاتزان بشرع الله عز وجل، هذا ينبغي أن نقف منه الموقف الملائم. حينما يقول يأتي على الناس زمان يأكل فيه الربا، فمن لم يأكله يصيبه من غباره، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا نجد أنفسنا أمام ظاهرة، هذه الظاهرة إذا شاعت لا يبقى أحد إلا أكل الربا، ومن لم يأكله مباشرة سيصيبه من غباره، يدل على أن الربا يتحول إلى هواء والناس يستنشقون الهواء. هذا الخبر حينما نرى كثرة المصارف الربوية وانتشارها والدعاوى العريضة التي تقول بأنه لا يقوم اقتصاد إلا على الربا، هذا لون أول التأصيل، وأن التعامل بالربا ربما وجدنا من يفتي بأنه لا شيء فيه على الإطلاق، وهذا ألعن وألعن فيما يتعلق بالموقف. نقول كل هذا ما ينبغي أن يزحزحنا عن الموقف الشرعي، ما هو الربا كبيرة من الكبائر وحرام مما حرم الله تبارك وتعالى. إذن ما موقفنا من مضامين الأحاديث؟ ننظر في المضمون، إذا كان يتحدث عن أمر إيجابي نحن معه، وإن كان يتحدث عن أمر سلبي نحن معه، من حيث إنه دليلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لسنا معه من حيث إنما جاءنا به عليه الصلاة من الشريعة، إنما دعانا إلى أن نقف في وجه ذلك الذي ظهر في الحياة الإسلامية. وصلنا إلى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صنفان، هو ما يتحدث عن زيد وعمر هنا ولا فلان فلان، وإنما يتحدث عن مجموعة من الناس اشتركت في صفة من الصفات، ومن هنا قال صنفان مثنى صنف، ما صفات الصنف الأول وما صفات الصنف الثاني، وهل هذا الحديث في مضامينه يتناول أمورا إيجابية أم سلبية، هذا الذي سنعرضه. يقول صنفان من أهل النار حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على العاقبة من خلال السلوك، فنحن نعلم بأنه حينما يقول من أهل النار مع ذلك أنهم يفعلون أفعال أهل النار، إذن هذه ظاهرة سلبية لأنها تفضي بمن اتصف بها إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، صنفان من أهل النار. ثم يقول لم أرهما، هذا توكيد على ما خبرنا قلنا في البداية فيما يتعلق بما غاب عني مكانا لا أستطيع أن أخبر عنه، وفيما يتعلق بما غاب عني زمانا لا أستطيع أن أخبر عنه، إلا إذا أخبرت ممن قد أحاط بالمكان والزمان. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالأزمنة اللاحقة التي تحتاج إلى مئات السنين؟ هذا ما يقدر عليه الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وظن الغالب هاهنا أن العقلاء إذا وقفوا أمام حديث واحد من هذا النوع الأصل أن يسلموا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني حينما يأتي حديث واحد ويكفي حديث واحد، المسألة تحدث إلى الكثرة وإنما تحدث إلى التوثق أو التوثيق من خبر واحد حيث تصدق دلالته صدقا لا يكتب معه المتابون حتى الذين يشككون، فسر ما مضامين ما قاله صلى الله عليه وسلم وكيف تفهم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن الحديث عن المستقبل وهذا مر معنا إذا قام على قاعدة الحاضر أو على معطيات الماضي نقول لون من ألوان التصور، التصور لما تأتي به الأيام بناء على معطيات الحاضر ودروس الماضي. أما إذا لم يكن هناك دروس من الماضي ولم يكن هناك معطيات من الحاضر قال لا نراهما، ثم يحكم، هذا يخرج عن دائرة الرؤى المستقبلية. كأن أقول الله الدولة الفلانية سيكون لها منهج، هذا المنهج سوف يوصلها إلى أن تكون كذا وكذا وكذا وكذا، أو أقول مستقبل اقتصادي لدولة من الدول إنما يتجه نحو الأعلى أو نحو الأسفل أو يسير بخط أفقي أو كل ما شئت من هذا. يعني يمكن أن تحكم من حيث الرؤى فقط الفكرية على مستقبل سواء كان ثقافيا أو كان سلوكيا أو كان أخلاقيا أو كان اقتصاديا أو كان اجتماعيا، كل ما شئت بهذا بناء على معطيات أنا أبني عليها. هذا الحديث ليس من هذا الضرب على الإطلاق، قال لم أرهما، يعني لم يقع البصر على هذين الصنفين الذين هما من أهل النار. قوم بدأ صلى الله عليه وسلم يفصل في الصنفين، قوم يتناول الصنف الأول وقد بدأ به لعله لشارته، قوم معهم سياق كأذناب البقر. حينما قال قوم يدخل في هذا اللفظ كل قوم، ولكن لا بد من الفرز. هذا الفرز جاء في صورة صفة، هذه الصفة تنفي كل ما لا يتصف بها، كل من لم يتصف بهذه الصفة لا علاقة له بذلك. أنت قوم، أنت من القوم، ولكن هنا قال قوم معهم سياط كأذناب البقر. سياط كأذناب البقر يعني آلات تعذيب، آلات ضرب، حصي، جنادير، أسلاك حديدية. وهذا الأمر ما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يكن مستندا إلى خبرة ماضية. قال معهم سياط كأذناب البقر، وتشبيه هنا للتقريب على معنى أن بأيديهم ما به يؤذون الناس ويقهرون الناس ويضطهدون الناس ويعذبون الناس، لأنه قال يضربون بها الناس، يعني ليست الزينة مثل عصا المارشالية، وإنما هذه العصي هذه الصياغ هي لون من الألوان التي توقع الإيذاء بالآخرين. قال يضربون بها الناس، لم يقل سيضربون، لأن إن كانت الرؤية الحسية منعدمة بقوله لم أرهما فإن الرؤى العلمية إنما تشاهد ما سيكون. ومن هنا حينما يخبر صلى الله عليه وسلم عن المستقبل يخبر عن علم، والعلم هنا قاطع جازم يقيني ليس ظنيا، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. ومن هنا قال يضربون، ما قال سيضربون، لأنه يتكلم عن حال تشخصت لعلمه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصنف الثاني نساء نكرة، يدخل كل امرأة، لأن النساء جمع مفرده امرأة، وهذا من عجائب الجموع في اللغة العربية، الجمع من تركيب من الحروف والمفرد من تركيب أخرى. ما مفرد رجال رجل، التركيب المتقارب، ما مفرد نساء امرأة. جميل جدا، هذه لفتة لها دلالة معينة وفعلا لها دلالة معينة، لكن هنا نحن أمام نساء. لما قال كاسيات أيضا دخل في الصنف كل امرأة كاسية، لكن أيمكن أن تكون المرأة الكاسية من أهل النار؟ إذا في تتمة للوصف، هذه التتمة بدت في عاريات، كاسيات عاريات يمكن أن تفسر كاسيات عاريات أنهن كاسيات من أمور الدنيا، عاريات من أمور الدين، كاسيات من زينة هذه الدنيا وزخرفها، وعاريات من كل ألوان التقوى. ذلك أن التقوى ذكرها الله عز وجل على أنها لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فهن كاسيات عاريات، أو قل كاسيات عاريات تلبس وكأنها ما لبست، ما تعرى من بدنها أوسع وأكبر مما ستر من بدنها. ولولا شيء قاله علماؤهم ومربوهم وموجهوهم هو أن المرأة لو مشت عارية بالمرة لكان قبيحا، لما ستر شيء. ومن هنا قال كاسيات عاريات مميلات مائلات. طبعا كان يكفي أن نفهم من مميلات أنهن مائلات، ولكنه لون من ألوان توكيد له، لأن المعنى مميل أي يوقع في غيره الزير والحيدة عن الصراط، مميل يغري غيره بالخروج عن الطاعة. وهن في أنفسهن مائلات. يمكن أن نقول ليس كل مائل مميل، ولكن كل مميل مائل. ثم يقول رؤوسهن. أنت تلاحظ أن قضية الرجال اختصر فيها على الضرب فقط، على البطش، أما قضية النساء مد فيها النسل. ولعل من مشكلات العصر قضية المرأة بكل فروعها. وإذا أردت أن تتعرف إلى كثير من الحقائق المتعلقة بما يثار من غبار وقضايا تتعلق بالمرأة، ومن شغب يطرح في الساحة، ومن إغراء ومن إغواء، فاقرأ جاهية القرن العشرين. وأن قضية المرأة تأخذ مساحات، لأن هناك من يغذي هذه القضايا باستمرار ليحول المجتمع البشري إلى معسكرين، معسكر الرجال ويقال عنه الآن من قبل النسوة ألا يتصدرن الفتية والتوجيه في العالم والتثقيف، هذا المجتمع الذكوري، مع أن الحلقة بيكون كلها نساء ومع ذلك دخول المجتمع ذكوري. ما أدري متى يمكن أن يتحول المجتمع إلى مجتمع أنثوي. فيما يتعلق بالمرأة أعطيت مساحات، مع أن كثير من قضاياها من أروع ما جاء به شرع، ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تتعرف إلى هذا يكفي أن تذكر أن هناك سور للنساء وليس هناك سور للرجال، يعني ما في سور في النساء مثلا. وأنا ما أقصد الاسم الآن، وإنما المضامين والأحكام الشرعية يكفي فيها أنه جاء فيما يتعلق بالقمة أن الله عز وجل قد ضرب مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، لم يضرب مثل الذين آمنوا مصعب بن عمير ولا طهيل ولا بلال، قال امرأة فرعون يعني امرأة ضربت مثلا. ويكفي أن الحج ركن من أركانه، إنما هو على خطى تلك المرأة هاجر رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث سعت بين الصفا والمروة، وكان الأنبياء يسعون على خطوات هاجر رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقوى مثل هذا الكثير. وهنا ينبغي أن نفرق بين الممارسة وبين الحكم. الحكم الشرعي من أروع ما يكون بالنسبة للمرأة، لكن التطبيق إذا وجدنا أهوج أو إذا سمعنا بأحمق أضر بالإسلام من حيث أنه ينتسب له، ومع ذلك إنما يفجر الكثير من الخصومات ويعطي من يديه أو بيديه، يعطي أعداء الله عز وجل نماذج بشعة حقيقة ومظلمة فيما يتعلق بالمرأة. هنا يقول رؤوسهن، الوصف كاسي عالي مميل مائل، الوصف رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني ما يسمى بالسد العالي. وهذا أنا لما كنت في الجامعة كان السد العالي منتشر انتشار عجيب مع ما يسمى بالشوال. نحن في على مدرج الجامعة الشوال كان منتشرا، الشوال كاسي عاري 100% صدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا لم تختفي الظاهرة، بل ربما تمادت وأغرقت. حتى بما يتعلق بالعروض نجد كاسي عاري، ما يتعلق بالطرقات، ما يتعلق بالشطآن، ما يتعلق كاسي عاري ومائلة مميلة، مميلة مائلة، وتفجر كثير من الشهوات. هنا رؤوسهن كأسلمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة. لما قال من أهلنا أثبت ذلك ثم أكده بلا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طبعا لا أريد أن أدخل في الفقه، فقه العقيدة أو فقه الاعتقاد، لنقول أنه هل على سبيل التأبيد إذا خرجت كاسة عارية؟ يكفي هنا إضاءة قصيرة، إذا استحلت العري كفر ولو لم تعرى، ولو كانت كاسية وقالت والله هذا ما في شيء حلال فصمت العلاقة بينه وبين الله عز وجل العلاقة الإيمانية، مثل الذي يستحل الخمر ولو لم يشربه. أما إذا رأت أن هذا من الحل بمكان ما تخرج من النار ولا تدخل جنة أبدا الآبدين ودهر الداهرين، لأنه من باب الردة التي جاءت نتيجة لاستحلال ما حرم الله. نحن نعلم بأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة يؤدي إلى ردة، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أو أن يحل ما حرم الله، أن يحل ما أجمعت الأمة على حرمته. وعلى هذا إذا استحلت مثل هذا السلوك، يعني حينما تأتي امرأة لتقول أي شيء في أن تظهر المرأة شعرها أو صدرها أو عروقها أو كذا، حينما تقول أي شيء وتريد بذلك أنه حلال، هي ابتدت والعياذ بالله عز وجل أن من المتفق عليه خلاف ما ذهبت إليه، وقد تحقق بحذافيره يعني بكل مفرداته. إذ هناك غلمان وللشرطة الجلادون، يعني ما يسمى بشرطة مكافحة الشغب، أصحاب السيار وإيذاء الناس، طبعا سواء كان في الشوارع أو في الأقبية، سواء أنه هو الذي يتولى قضية فرعون. وهناك النساء الموصوفات في الحديث المشاهدات في الشوارع. من اللطائف أن أحد العلماء كنت أستمع إليه فقال مائلات مميلات، حينما تكون على موقف الباص وتأتي من جانب من الجوانب امرأة تميل في مشيتها وذات كعب عالي، ما أدري الكعب العالي برأسها أو برجلها، ثم تضرب فالكل يلتفتون يستقبلونها حتى تقف، ثم إذا مضت وقطعت المكان يميلون، يعني هي تميل رؤوسهم حيثما اتجهت. يمكن أن يكون ذلك يمكن، لكن الإيمان لها هنا الإيمان يعني انحراف، هي منحرفة وتدعو إلى الانحراف. ثم قال علما أن هذين الوصفين لم يكونا في عهد الرسول بعضا قطعا، بل العبارة واضحة، فأي عين؟ عين النبوة حينما قال لم أرهما وبدأ يصيح، لم أرى وأنت تعلم بأنك لا تستطيع أن تصيح، أن تصيح ما لا تراه عينك إذا لم يكن متوقع الوجود. أما يمكن أنا وأنا مغمض إذا كان بصري قد وقع على مشهد من مشاهد يمكن أن أستحضره لأصفه، أما لم يكن لهذين الصنفين وجود في الوجود ومع ذلك وقعت عين النبوة أقولنا لأنه وحي هذا على هذين الصنفين. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج، قال سرج، والسرج يمكن أن يكون دابة يمكن أن يكون سيارة يعتبر سرجا، كأشباه الرجال. طبعا لما قال كأشباه الرجال يريد بذلك أنه لا سلطان له على أسرته، قد تفلتت أسرته من بين يديه، خرجت من بين أصابع توجيهه كما يتملص الماء من بين الأصابع إذا أراد أن يقبض عليه. هو كأشباه الرجال ينزلون، لاحظ التفصيل العجيب، على أبواب على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، هو عم يصلي، ربما يصلي الجمعة، ربما يصلي أكثر من الجمعة، ربما يركع لصلاته، لكنه يأتي المسجد، ربما سمع خطب، ربما تفلسف لديه تقارب معينة، لكن نساؤه ما راعى أمر نسائه فوجههن التوجيه المسعد له ولهن، قال كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت العجاب. البخت نوع من أنواع الجمال، لها هيئة معينة، فنمها يكون تماما كالشعر الذي توقفه النسوة على الرأس. العجاب يلعنهن. طبعا اللعن هنا ليس المقصود أن تلعنها بعينها، لأنه لا يجوز أن تلعن بعينه تقول فلان باسمه إلا إذا كنت على يقين أنه من أهل النار، وإلا رجعت اللعن على اللاعن. وإنما تقول لعنة الله على الكاسيات العاريات، لو ظالم من الظلم ألا لعنة الله على الظالمين، لكن لا تقول ألا لعنة الله على فلان إلا إذا كنت متحققا بنص قطعي أنه من أهل النار، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. اللعن على سبيل الإجمال أذن به، والأفضل من اللعن لو أنك لم تلعن دعوت له بالهداية والإصلاح لكان أولى لك وله، لأنه ليس من مصلحة المجتمع أن يكثر الظلم. وحينما تدعو عليه باللعن ويستجاب دعاؤك على فرض أنه استجيب لك، معنى ذلك أنه سوف يمارس الظلم بصورة ملعون، يعني هو أصلا مطرود من رحمة الله. وماذا يصدر يا ترى، ما السلوك الذي يصدر عن ذلك الذي طرد من رحمة الله عز وجل؟ هو شقي، وشقي بلعنك أنت. إذن هذا لون من ألوان التحجيم الشري. مولى الشعراوي رحمه الله يقول تحجيم الشر أمر ينبغي للأمة أن تفهمه وأن تسعى إليه، تفهمه من خلال قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. لم يذكر الله تبارك وتعالى حال أولئك الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فثم لا لم يقل فلم يتوبوا، يعني أعطاهم فرصة للتوبة، لأن رجوع هؤلاء إلى ساحات الطاعة والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل الاستغفار أولى للمجتمع، وإلا سيكثر المجرمون. ونحن إذا كنا نشقى بمجرم كيف إذا صاروا ألف عصابة من العصابات التي تشكل منهجا من مناهج الحياة. إذن هنا قال إلعنهن. طبعا اللعن هنا استحضار اسم من وقع بصرك عليها كاسية عارية. لما يا ترى؟ قال يمكن أن نضع في هذا الإطار ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. طيب لو أنه ما أنكره بقلبه وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، أو كما قال الصلاة، لماذا لا يكون ذرة من إيمان في قلب من لم ينكر المنكر بقلبه؟ قال أولا إنكار المنكر باليد ربما أدى إلى مشاكل، وهذا له أهله. إنكار المنكر باللسان ربما أدى أيضا إلى طامات إلى حروب إلى قتال، لكن إنكار المنكر بالقلب الذي يقع الذي يوقع المنكر لا يدري أنك أنكرت عليه بقلبك، ومن هنا لا مثال، من هنا لن يأتيك إيذاء من ذلك الذي أنكرت عليه المنكر. لكن لو لم تنكر مع ذلك أنك وقفت إلى جانبه راضيا بما يقول، على معنى حينما تخرج امرأة متعطرة وتمر بالرجال أمام حالتين، إما أن يستحضروا أيما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم حتى يجدوا ريحة فهي كذا وكذا، وأما أن يقول ما أطيب هذه الرائحة وتنشرح الصدور وتتفتح خلايا النفس. الفرق الذين تفتحت خلايا أنفسهم وتحركت فيهم شهواتهم إلى طيب الريحة مع ذلك غفلوا عن فهي كذا، غفلوا. ينبغي أن ترى النتن، ينبغي أن تشم النتن، لكن بأي أنف؟ قال بأنف الإيمان، أنف الإصبع بمانع يقع أو يتلامس أنف الحس مع طيب الرائحة، وهذا ما ننكره بطرة نحن. لكن ما الذي ينبغي أن نعبئ به الذات والنفس؟ قال إلعنهن، لأنه إذا لم يلعن لم يستحضر اللعنة، لم يستحضر هذا التوجيه، لم يتعبأ، أم لو إذا لم يعبئ صدره بمثل هذا النفور والمجافاة مع ذلك أنه استرخى، مع ذلك أنه سوف يأتي عليه زمان لا يفطن إلى أن هذه كافية عارية. بل ربما تبضع من جسدها المعروض أكثر مما ينكر عليها، والكثيرون يقعون في هذا. يعني هو يقع بصره على ذلك اللحم المكشوف، فإذا به تتحرك به شهواته، والإيمان في خمود، لا ينظر إلى هذا على أنه معصية. وإذا لم ترى المعصية معصية، دل هذا على أن هناك تجلط في شرايين الإيمان، وهذا التجلط قد أوقع صاحبه في إغماء دماغي، في سكر دماغي حقيقة. ومن هنا الشريعة عظيمة، الشريعة تعبئ المجتمع أمام المنكر بأن يرى هذا المجتمع أن هذا المنكر منكر، هذا أقل ما يقال، إلعنهن فإنهن ملعونات. لو كانت، لاحظ تتم عجيبة، تتم الحديث، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمت نساؤكم نساءهم، يعني يريد أن يقول هذا السيوف سوف يفرض عقد هذه الأمة، سوف يزيح عنها عزتها، سوف يجعلها خادمة للأمم الأخرى. لكن لما أراد الله عز وجل، وهذا الذي كان، أن تكون الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمة الإسلامية خاتمة الأمم، قال لو كانت وراءكم، ليس وراءنا، أمة من الأمم، يعني يبين العاقبة الشنيعة التي يمكن أن تفضي إليها الأمة جراء مثل هذه السلوكيات. قال لخدمت نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. ما نحتاج إلى تعليق، كما قال ها هنا لا يحتاج هذا، أو لا يحتاج هذا إلى تعليق. فقضية السيارات التي يركبها أشباه الرجال ويأتون بها إلى بيوت الله عز وجل، وبيوتهم ليست منضبطة بضوابط شرع الله عز وجل. الصنفان الرجال الذين بأيديهم ونساء كاسيات العرية، هذا كله واضح. نختم بحديث واحد وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قلنا هذا كله في سجن معجزاته، لماذا نتذاكر به؟ قال من أجل أن نشد من عضد الإيمان في أنفسنا، أو من أجل أن نمتن القاعدة، قاعدة التصديق، لأنه كلما تواردت الحقائق على أمر ما زادت إضاءة ورسوخا وتمتنا. يعني ليس دليلا واحدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال خبر واحد وانتهى الموضوع، وإنما أخبار كثيرة تعلق بالمستقبل. ويكفي الحديث العجيب الذي فيه أن النبوة تكون فيكم ما شاء الله عز وجل أن تكون، ثم يرفعها الله تبارك وتعالى، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة فتكون ما تكون حتى يرفعها الله تبارك وتعالى، ثم يكون الملك العاض الذي يؤذي الناس فيبقى، أو يكون ما شاء الله عز وجل أن يكون ثم يرفع، ثم يكون الملك الجبري، يعني ما يسمى بالاستبداد وكذا، العاض، الملك العاض، ليس ملكا جبريا بمقدار ما هو ملك مؤذي، يؤذي الناس في أعراضها ويؤذي الناس في دمائها وفي أموالها وفي حقوقها، ملك عاض. ثم قال ملك جبري، يعني المستبدون، ثم يكون ما يكون، ثم يرفعه الله عز وجل، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة كالخلافة الأولى. وفي هذه الأثناء ينزل عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة، نبوة، خلافة راشدة، ملك عاض، ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة. نحن لا نحلم، وإنما نقرأ النص، وهذا حديث صحيح، نقرأ النص بعين تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أقل ما يقال، حيث صدق في أخبار كثيرة، وهذا من جملة الأخبار لا بد من أن يصدق فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليأتين، اللام هنا واقع بجواب القسم، والفعل فعل مضارع، حيث جاءت اللام التي واقع في جواب، يعني والله ليأتين، كأنما قال والله دون أن يقول والله، هذا تقديره. ثم يأتي فعل مضارع، الفعل المضارع الذي يتصل بلام القسم مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يدل على الاستقبال، ألم يقل الله عز وجل يخبرنا عما كان من سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال فالله لاحظ الختم لأكيدن أصنامكم، يعني في المستقبل. هنا الفعل المضارع يدل على المستقبل، إذن ليأتين، يعني في المستقبل، يتحدث عن المستقبل. وقلنا الحديث عن المستقبل حديث عن المغيب، والحديث عن المغيب لا يمكن أن يكون ممن لا يملك أمر الغيب، خاصة إذا كثرت الأحاديث التي تكشف عن المستقبل وتكشف أثاره أو بعض أثاره. هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ليأتين على الناس زمان نكرة، لكن هذا الزمان هو ظرف، وهنا يمكن أن يصوب خطأ ربما ظهر في إسناد الفساد للزمان، أن يقول فسد الزمان، قل فسد أهله، صلح الزمان، صلح أهله، لأن الزمان ظرف. يعني ما ذنب يوم الجمعة إذا كان هناك من لا يصلي الجمعة فيه؟ هو ليس له ذنب، هو ظرف أنت له يقدمه الله عز وجل لك كالظرف المكاني تماما، لا علاقة للمكان ولا للزمان بذنوب أو فساد، وإنما الذي يوقع الفساد في الظرفين الزمان والمكان إنما هو الإنسان. قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد، النص عام لا يبقى منهم أحد، أحد نكرة، وبعدين لا نافيه، ثم يأتي بعدها أداة القصر، أداة العطف، مع ذلك أنه عام، وهذه كارثة حقيقة. قال لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، أكل مباشر، أكل الربا، فمن لم يأكله، يعني أحمد الله ما وقعت على عقد ربا ولا ولا ولا، قل ما شئت في هذا، أصابه من غباره، فمن لم يأكله أصابه من غباره. المثال على الغبار هو أن تضع مالك في مصرف ربوي، أنت ما أكلت ربا ولكنك أمددت المصرف الربوي بدماء، هذه الدماء توظف لتحقيق الربا، فأنت ما أكلت لكنك سعدت، فمن لم يأكله أصابه من غباره. الحديث يعكس من زمن صلى الله عليه وسلم الواقع الذي نعيشه اليوم. عمت المعاملات الربوية من خلال مؤسسات بنكية، الكثيرون يأكلون الربا، القلة يصيبها من غباره، الطم أن رؤوسا في الضلالة يشيعون أن الربا حلال. هذا من الكوارث. سأل السائل فقال، سأل من أسبوع ثم أعاد اليوم السؤال، قال أنه أنا عندي بيت في بلد عربي هو بلد السائل، بعته واتفقنا على الثمن، وإذا بالذي اشتراه يأخذ ثمن البيت من بنك ربوي، حكم؟ قلت له أنت لك أن تأخذ الثمن لأنه أنت تبيع سلعة، ولا علاقة لك إلا في حالة واحدة، إذا رأيته قد سحب مسدسه على الطريق الغربية وهجم على المصرف وقال لهم من بطاحة من بطحوا، وبعدين أخذ الفلوس وأعطاه إياها، يعني سرقة واضحة، وهنا لا يحل لك أن تأخذ من لأنه سرقة. أما هذا استقرب وهو وقع في الحرام، قال ما في، قلت له إن شاء الله ما في مشكلة، تم العقد خارج إطار أنه بده يستقرض، هو ما له علاقة بالاستقرار. اليوم خبر، قال أنا كنت سألتك فقلت لك كذا وقلت لي كذا، طيب ما الجديد؟ قال الجديد أنا بعت البيت بمبلغ، فرجاني رجاء أن أزيد في المبلغ، يعني مثلا باعوا 100، قال له أنت تقول 150، قلت لي ما يقول لك ذلك؟ أنا في إثمة، لما يقول لك ذلك؟ قال من أجل أنه يريد أن يؤسس البيت، فيريد أن يجري معاملة المصرف بناء على المبلغ الزائد هذا، بيأخذه وبيأسس البيت. قلت له أي مشاركة فيما يتعلق بأخذه من المصرف بفائدة أنت آثم مثله تماما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الربا، آكله، موكله، كاتبه، شاهديه، كلهم سواء في الاسم، وإن كان اسم الموكل أكبر. اسم الآكل أكبر، اسم الكاتب أيضا يشارك لكنه دون اسم الآكل والمكل. إذن لا تشارك في هذا لأن الأثاث ليس عليك أنت، ما لك علاقة بالأثاث. ثم هو ليستقرض وحده كما استقرض لشراء البيت يستقرض من أجل أن يؤسس البيت. أيمكن أن يكون مثل هذا الطرح في القرن 21؟ كثير من المعاملات قائمة على هذا الأساس، اتفق مع مصرف إسلامي حتى اتفق معه على مرابحة. المرابحة تقوم على تجهيز صيدلية بمبلغ 100,000. فرج الموظفة أن يجعل هذه 130,000. قلنا لماذا هذه الزيادة؟ يعني المصرف تبنى أن يقدم لك الصيدلية 100، قال اجعلها 130. لماذا 30؟ قال لأنه عنده نفقات أخرى، عنده رسم ورخصة وكذا. قال له هذا ما بجوز يا أخي، أنت اتفقت معهم على بناء الصيدلية، البناء بكلف 80-90، أنت أخذت مرابحة بناء على أقساط، فهم باعوك المضمون، باعوك إياه 100 قيمة في تعرف المرابحة فقط، أما التزيين فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.